بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. والمحصنات من النساء، قال العلامة ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: المراد هنا ذوات الأزواج، وهو معطوف على المحرمات المذكورة قبله، يعني المحرمات النساء ذوات الأزواج، فلا يأتي إنسان يخطب امرأة لها زوج. والمعنى أنه لا يحل نكاح المرأة إذا كانت في عصمة الرجل إلا ما ملكت أيمانكم، يريد السبايا في أشهر الأقوال، والاستثناء متصل. والمعنى أن المرأة الكافرة إذا كان لها زوج ثم سبيت جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأها، وهذا متى؟ بعد أن يستبرئها بحيضة، وإذا كانت حامل لا يطأها حتى تضع. والسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس، فأصابوا سبايا من العدو لهن أزواج من المشركين، فتأثم المسلمون من غشيانهن، فنزلت الآية مبيحة لذلك. طبعا الحديث سيأتينا في صحيح مسلم بإذن الله. ومذهب مالك أن السبي يهدم النكاح، سواء سبي الزوجان الكافران معا أو سبي أحدهما قبل الآخر. وقال ابن المواز: لا يهدم السبي النكاح. هذا أحد فقهاء المالكية. كتاب الله عليكم منصوب على المصدرية، أي كتب الله عليكم كتابا، وهو تحريم ما حرم، وهو عند الكوفيين منصوب على الإغراء، يعني منصوب على الإغراء بتقدير إلزموا كتاب الله، وأحل لكم ما وراء ذلكم. يعني هذه إشارة إلى أن المحرم هو أقل من المحلل، فنجد أن الشريعة ما ضيقت على الناس، إنما باحت الكثير وحرمت القليل. معناه: حل لكم تزوج ما سوى ما حرم من النساء. وعطف أحل على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله، والفاعل هو الله، أي كتب الله عليكم تحريم من ذكر، وأحل لكم ما وراء ذلكم. أن تبتغوا مفعول من أجله أو بدل مما وراء ذلكم، وحذف مفعوله وهو النساء. محصنين هنا أعف، ونصبه على الحال من الفاعل في تبتغوا. غير مسافحين، أي غير زنات، والسفاحة والزنا باعتبار أنه وضع الماء في غير محله فسمي السفاحة. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قال ابن عباس وغيره: معناها إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء الأجر، وهو الصداق كاملة، أي تستحق المهر كاملة. وقيل إنها في نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث، وكان جائزا في أول الإسلام، فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه، أي في نكاح المتعة. ثم حرم عند جمهور العلماء، طبعا جاءت النصوص الشرعية على تحريم نكاح المتعة، وفي آخر الشيء أنه محرم إلى يوم القيامة لا يحل أبدا. يقول: فالآية على هذا منسوخة، يعني إذا قلنا بأنه نزل في نكاح المتعة باعتبار أنه قد حرم، وقال إنها محرمة عليكم إلى يوم القيامة، قال: فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة. يعني هنا يرى جواز نسخ القرآن بالسنة النبوية. وقيل نسختها آية الفرائض، لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه، يعني قد يقول له قائل: فيه فتنسخ القرآن بالسنة؟ يقول: قيل نسختها آية الميراث، قل: لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه. وقيل نسختها: والذين هم لفروجهم حافظون، في سورة المؤمنون. وروي عن ابن عباس من جواز نكاح المتعة، وروي عنه أنه رجع. طبعا عن ابن عباس ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال، والقول برجوعه ضعيف، والراجح أنه كان يقول بهذا. يعني فما استمتعتم، والصواب أنه ليس في نكاح المتعة، هي عامة، يعني يحق للزوج أن يستمتع بزوجته إلا ما ورد الدليل بتحريمه. يعني الاستمناء باليد محرم، لا، الاستمناء باليد الزوجة ليس محرم، إن هذا من ضمن الاستمتاع وهكذا. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. من قال إن الآية المتقدمة في مهور النساء فمعنى هذه جواز ما يتراضون به من حط من الطلاق أو تأخيره بعد استقرار الفريضة، ولما استمتع بها ماذا وجب لها؟ وجب لها المهر المفروض، وإذا ما كان ثمة مهر مفروض وجب لها مهر المثل. فلو اتفق الطرفان بالتراضي على تأخيره أو على أن تسامحه بشيء منه فجائز هذا. ومن قال إن الآية في نكاح المتعة وهذا بعيد، فمن هذا فمعنى هذا جواز ما يتراضون به من زيادة في مدة المتعة وزيادة في الأجر، وهذا بعيد جدا. ولذلك واجب على طالب العلم أن يحقق في جميع المسائل العلمية، سواء في الناسخ والمنسوخ وفي أسباب النزول أو في الأمور الفقهية وغيرها. وعظم الجزاء مع عظم التعب الذي يتعبه الإنسان في سبيل تحصيل العلم. بدأت هنا مسألة، وهي مسألة يعني رشيقة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. شخص من الأشخاص لا يستطيع أن يتزوج امرأة ليس لديه مال، رخص له أن يتزوج من الإماء لأن مهر أقل وتكاليفها أهون، فرخص له لكن بشرطين. يقول معناها إباحة تزويج الفتيات وهن الإماء، يعني هذه الأمة عند سيد لم يتسرى بها، للرجل إذا لم يجد طولا للمصنات ما عنده استطاعة أن يدفع مهر ويفتح شقة والطول هنا هو السعة في المال، والمصنات هنا يراد بهن الحرائر غير المملوكات. ومذهب مالك ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، المحصنات الحرائر في الآية الكريمة. ومذهب مالك وأكثر أصحاب أنه لا يجوز للحر نكاح أما إلا بشرطين. طب هذا ليس فقط عند مالك، عند مالك وغيره لظهور الآية الكريمة. أحدهما عدم الطول، وهو أن لا يجد ما يتزوج به حرا، قد يكون عند مال ولكنه بخيل فهذا لا يمشي الحال. والآخر خوف العنة وهو الزنا، لقوله بعد هذا ذلك لمن خشي العنة منكم. وأجاز ابن القاسم لماذا حرم النكاح؟ لأن لو فرضنا تزوجها وولدت ولدا فإن ولدها يتبعها، وجاء الشرع لدفع الاسترقاق ما وجد لذلك سبيلا. وأجاز ابن القاسم نكاحهن دون الشرطين على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر، واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمة التي تتزوج، لا بد أن تكون مسلمة ليست كافرة، لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات إلا أهل العراق فلم يشترطوا، المراد بذلك الحنفية. وإعراب طولا مفعول بالاستطاعة، وأن ينكح بدل منه وهو في موضع نصب بتقدير لأن ينكح، ويحتمل أن يكون طولا منصوبا على المصدر والعامل فيه الاستطاعة لأنها بمعنى يتقارب، وأن ينكح على هذا مفعول بالاستطاعة أو بالمصدر. والله أعلم بإيمانكم، معناه أنه يعلم بواطن الأمور ولكم ظواهرها، وهذا حقيقة فيه تهديد على أن الإنسان يصلح ظاهره ويصلح باطنه. فإذا كانت الأمة ظاهرة الإيمان فنكاحها صحيح، وعلم باطنها وعلم باطنها إلى الله. فلما هي ظاهرها إيمان وربما تكونها غير مؤمنة خلاص أمرنا أن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. بعضكم من بعض، أي إماؤكم منكم، مهالة تأنيس بنكاح الإماء، لأن بعض العرب كان يأنف ذلك من ذلك. يعني عمار بن ياسر هو ولد ياسر، وياسر جاء من أهل اليمن وهو حر ياسر، ورأى سمية وهي عبد مملوكة فأعجبت، فطلب من سيدها أن يزوجها، فزوجها إياها. ولما زوجها كان يريد أن يعتقها حتى تصبح حرة، لكنه ما اعتقها. لما مات هذا السيد يعني الابن يتبعه اللي هو عمار، وإلا صار يعذبهم، صار يعذب ياسر باعتبار أنه ليس قرشي، وصار يعذب سمية باعتبار أنها قد آلت إليهم، وصار يعذب ولدها باعتبار أن ولدها يتبعها ولا يتبع الأب. فانكحوهن بإذن أهلهن، وذلك هذا لما تزوجها ياسر، زوج سمية تزوجها من سيدها، أي بإذن ساداتهن المالكين لهن. وآتوهن أجورهن، أي صدقاتهن، وهذا يقتضي أنهن حق بصدق بالصداق من ساداتهن، يعني هي أحق بالصداق وليس للسيد الصداق، لأن العبد المملوك لما يكسب شيء من يكسبه لسيده. وهذا الأمر يختلف، قال لما قال وآتوهن أجورهن هو الصداق، يعطى لها وليس لسيدها، بالمعروف أي بالشرع على ما تقتضيه السنة. محصنات غير مسافحات، هذه حال، يعني حال كونها محصنة عفيفة وليست باغية، أي عفيفات غير زانيات، وهو منصوب على الحال، والعامل فيه فانكحوهن، يعني انكحوهن حال كونهن محصنات. ولا متخلات أخدان، جمع خدن وهو الخليل، وكان النساء الجاهلية من تتخذ خدنا تزني معه خاصة مع هذا، وعلى تتخذ ضماد فقط الأيام القحط. ومنهن من كانت لا ترد يد لامس، يعني ليست خاصة لشخص، أي شخص يمد يدها عليها لا تمتنع. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، إذا تزوجنا ثم زنت حدها نصف حد الحرة. معنى ذلك أن الأمة إذا زنت بعد أن أحصنت فعليها نصف حد الحرة، فإن الحرة تجلد في الزنا 100 جلدة والأمة تجلد 50. فإذا أحصن هنا يريد به تزوجنا، والفاحشة هنا الزنا، والمحصنات هن الحرائر، والعذاب هنا الحد. فاقتضت الآية حد الأمة إذا زنت بعد أن تزوجت، ويؤخذ حد غير المتزوجة من السنة، وهو مثل حد المتزوجة، هذا على قراءة أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد، وقرئ بفتحها أن أحصن، ومعناه أسلمنا، وقيل تزوجنا. ذلك لمن خشي العنة منكم، الإشارة إلى تزوج الأمة، أي إنما يجوز لمن خشي على نفسه الزنا، هذا شرط، لا لمن لا يملك نفسه، لمن لا يملك نافلة أو النفلة، لا لمن يملك نفسه. نعم. وأن تصبروا خير لكم، المراد بالصبر عن نكاح الإماء، وهذا ندب إلى تركه، وعلته ما يؤدي إليه من استرقاق الولد، لأن الولد يتبع أمه. يريد الله ليبين، قال الزمخشري أصله يريد الله أن يبين لكم، فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين كما زيدت في لا أبا لك. وقال الكوفيون اللام مصدرية، يعني مصدرية يعني منسبك بالفعل الذي بعدها، يعني للبيان، ليبين أي للبيان. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين لتقتدوا بهم. وهذا يفسر ما في الآية 48 من سورة المائدة، أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة. والله يريد أن يتوب عليكم، كرر توطئة لفساد إرادة الذين يتبعون الشهوات، وهم هنا الزناة عند مجاهل، وقيل المجوس لنكاحهم ذوات المحارم، وقيل عام في كل متبع الشهوة وهو أرجح. يريد الله أن يخفف عنكم، وهذا حقيقة الصواب أنه عام، بدليل الآن تجد الفضائيات والمواقع والأشياء الجديدة كل يوم تأتينا أشياء تحاول أن تفسخ الناس، وكلما وجد منها ولا من يريد أن يفسخ الناس لابد أن يوجد من أهل الدعوة من يحرص على أن يجمع الناس على دين الله وعلى العفاف والتقوى. يريد الله أن يخفف عنكم، يقتضي سياق الكلام التخفيف الذي وقع في إباحة نكاح الإماء، وهو مع ذلك عام في كل ما خفف الله عن عباده وجعل دينه يسرا. فهذا دين يسر، وهذا اليسر يتيسر في بعض الأوقات الخاصة كالسفر ونحوه. وخلق الإنسان ضعيفا، قيل معناه لا يصبر عن النساء، وذلك مقتضى سياق الكلام واللفظ أعم. طبعا هو ضعيف لكن يستطيع أن يصبر، لأن الله لا يكلف الإنسان فوق المقدور. تمتنع تشرب شخص تشرب دخان تمنع يقول لا أستطيع أن أتركها، هذا كاذب، لأن الله لا يكلف الناس فوق طاقتهم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يدخل فيه القمار والغصب والسرقة، كل هذا وغير ذلك، كل هذا يدخل في أكل الأموال بالباطل. وهناك وجوه مشروعة جاء الشرع بها، أن الإنسان يأخذ مال الآخرين ويتملكه عن طريق الشراء أو عن طريق الهدية أو عن طريق الميراث ونحوها من الأمور المباحة، إلا أن تكون تجارة، استثناء منقطع والمعنى، لكن إن كانت تجارة فكلوها. وفي إباحة التجارة دليل على أنه يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي 100، والمشهور إنباء البيع. طبعا هكذا قال، وهذا لا يجوز لأن هذا من الغبن، والمغبون لا محمود ولا مأجور. وحكي على ابن وهب أنه ابن وهب، من ابنه هذا؟ عبد الله بن وهب المصري، لأنه قد لازم مالكا 20 عاما، أنه يرد إذا كان الغبن أكثر من الثلث، وموضع أن نصب، أن نصب وتجارة والرفع فاعل تكون وهي تامة، وقرئ بنصب خبر تكون وهي ناقصة، عن تراض منكم أي اتفاق. وبهذا تدل المالكية على تمام البيع بالعقد دون التفرق، يعني المالكية لم يأخذوا بخيار المجلس. أتعرف خيار المجلس أيها الفتى؟ ما دمنا أنا وأنت، أنت اشتريت مني هذه $100 ووضعتها في جيبك أو في يدك، وأنت أعطيت $100 وأنا وضعتها في جيبي، ما دمنا في نفس المجلس يحق لك أن تبطل، تقول لا لا أنا إني أخاف من أمي، إذا ذهبت ستقول لي أين المال، فإذا قلت لها اشتريت به ساعة ستحاسبني، أو أنا أقول لا هذه الساعة ربما تحاسبني عليها أهلي فأريدها. فما دمنا في نفس المجلس يحق لي أن أفسخ البيع ويحق لك أن تفسخ البيع. لكن الحنفية والمالكية لم يأخذوا بهذا، ولذا الحديث يقول المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهنا قال عن تراض منكم أي اتفاق، وبهذا استدل المالكي على تمام البيع بالعقد دون التفرق، يعني يتم البيع ما من حق أحدهما أن ينسل. وقال الشافعي إنما يتم بالتفرق بالأبدان، لقوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، والصواب ما قاله الشافعي وهو مذهب الحنابلة، وهو إثبات الخيار المجلس، لأن الإنسان لما تم البيع باع واشترى ربما غفل عن شيء، بس بعد قليل ربما يستذكر أشياء. ولا تقتلوا أنفسكم، هذه الآية عظيمة تدل على عدم مشروعية تفجير النفس بأي حال من الأحوال. قال ابن عطية أجمع المفسرون أن المعنى لا يقتل بعضكم بعضا، وأيضا من معانيها من يقتل آخر، لأن أنا وأخي المؤمن كالنفس الواحدة، كل أمة كالنفس الواحدة، إنما المؤمنون إخوة. قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، فكل أمة كالنفس الواحدة. وربنا قال ولا تلمزوا أنفسكم بئس الاسم الفسوق، وأنت لما تعيب على أخيك كأنك قد عبت على نفسك. فيقول ابن عطية صاحب كتاب المحرر الوجيز، وهذا تفسير قيم جدا، والآن بدأ يظهر تفسير اسمه المحرر تخرجه الدرر الثانية وهو تفسير طيب. قال ابن عطية وأجمع المفسرون أن المعنى لا يقتل بعضكم بعضا. قلت ولفظها يتناول قتل الإنسان لنفسه. يعني شوف هذه الآية عظيمة جدا، فهي إذا نهيت عن قتل أخي المسلم فهو من باب أولى نهيت عن قتل نفسي. وقد حملها عمرو بن العاص على ذلك ولم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين أتى بها؟ تليها بالقصة، باعتبار أن في غزوة ذات السلاسل كان مجدبا فتيمم، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك إشارة إلى القتل لأنه أقرب مذكور، وقيل إليه وإلى أكل المال بالباطل، وقيل إلى كل ما تقدم من المنهيات من أول السورة. ولعل الراجح هو العموم كما ذكره في الرأي الأخير. ثم جاءتنا بشارة في أن من الإحسان في عبادة الله ترك المتروكات. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإنسان يحسن في عبادة الله بفعل الطاعات وبترك المحرمات. وإذا لو يستحضر الإنسان كل محرم أنه يتركه لله لازداد أجره وعظم ثوابه. وإذا ربنا قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، اختلف الناس في الكبائر ما هي. فقال ابن عباس الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب. وقال ابن عباس الكبائر هي الذنوب المذكورة فيه من أول هذه السورة إلى أول هذه الآية. وقال بعض العلماء كل ما عصى الله به فهو كبيرة. وعدها بعضهم 17. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم اتق السبع المبقات، الإشراك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات. فلا شك أن هذه من الكبائر للنص عليها في الحديث. وزاد بعضهم عليها أشياء ورد في الأحاديث النص على أنها كبائر، أو ورد في القرآن أو في الحديث وعيد عليها. فمنها عقوق الوالدين وشهادة الزور واليمين الغموس والزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله ومنع ابن السبيل الماء والإلحاد في البيت الحرام والنميمة وترك التحرز من البول والغلول واستطالة المرء في عرض أخيه والجور في الحكم. إيه إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وعد بغفران الذنوب الصغار إذا اجتنبت الكبائر. إذا ترك السيئات باب عظيم من أبواب الحسنات. النهبة إحنا جالسين هنا يجي شخص ينهب هذا الكتاب ويشاهد النهبة. أما السرقة يجي شخص خفية يفتح المجر ويأخذ أشياء ويروح بدون ما نعلم. هاي الفرق بين النهبة وهي كلها من الكبائر. طبعا اللدود من الكبائر وهو كثير الخصام الذي يخاصم الآخرين. قال هنا نكفر عنكم سيئاتكم وعد بغفران الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. مدخلا كريما اسم مكة وهو هنا الجنة. ولا تتمنوا الآية سببها أن النساء قلنا ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث وشاركناهم في الغزو فنزلت نهيا عن ذلك. هذا التمني المذموم لأن فيه عدم الرضا بالقدر، لأن في تمنيهم رد على حكم الشريعة فيدخل في النهي تمني مخالفة الأحكام الشرعية كلها. للرجال نصيب مما ترك مما اكتسبوا الآية أي من الأجر والحسنات، وقيل من الميراث، ويرده لفظ الاكتساب. ولكل جعلنا موالي الآية بمعناها وجهان، أحدهما لكل شيء من الأمور جعلنا موالي يرثونه، ومما ترك على هذا بيان لكل. والآخر لكل أحد جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون، فما ترك على هذا يتعلق بفعل المضمر، والموالي هنا الورثة والعصبة. والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. اختلف هل هي منسوخة أو محكمة، فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معناها الميراث بالحلف الذي كان في الجاهلية لما شخص يحالف قبيلة، وقيل بالمؤاخاة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بين أصحابه ثم نسخها وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذا كان في البداية الأخوة اللي يتآخوا عن طريق المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كانا يتوارثان، فصار الميراث للأقارب إما سببه القرابة وإما سببه المصاهرة. والذين قالوا إنها محكمة اختلفوا، فقال ابن عباس هي في المؤازرة والنصرة بالحلف يعني الحلف لا في الميراث، وقال أبو حنيفة هي في الميراث، وأن الرجلين إذا والى أحدهما الآخر على أن يتوارث صح ذلك وإن لم تكن بينهما قرابة. طبعا هذا نسخ بقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وعدم نسخ هذا في أول الأمر لأجل توثيق مسألة المؤاخاة وتقوية ضعف المسلمين الذي كان في أول الأمر. الرجال قوامون على النساء فهو الذي يقوم بها، وهذا ليس فيه إضرار بحق المرأة بل هذا فيه تكريم للمرأة، قوام بناء مبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه. قال ابن عباس الرجال أمراء على النساء بما فضل الله، الباء للتعيين وما مصدرية، والتفضيل للإمامة والجهاد وملك الطلاق وكمال العقل وغير ذلك، وبما أنفقوا هو الصداق والنفقة المستمرة على الزوجات، وهذا النفقة لها دور كبير جدا. فالصالحات القانتات أي النساء الصالحات في دينهن مطيعات لأزواجهن أو مطيعات لله في حق أزواجهن، هذه صفحة جديدة لعلنا نتوقف إلى هنا ونكمل بإذن الله تعالى في الغد إن شاء الله تعالى. وقبل أن نختم في هذه السورة، يعني هنا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذه الآية الكريمة مثال لما قد جاء في السورة بما قبلها وبما بعدها، وأن السورة في محورها جاءت لتصلح حال المرأة وتنصف حال المرأة، فإذا صلحت المرأة صلح المجتمع، وإذا فسد المرأة فسد كثير من المجتمع. فمن الإنصاف قال الرجال قوامون على النساء أن القوامة تكون بيد الرجل، وأنه لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. ثم بين سيد من قال بما فضل الله بعضهم على بعض، بما جعل الله تعالى في فطرة الرجال من القوة والتحمل، أما المرأة فضعيف، ربنا قال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أمر سهل جدا تبكي وتبكي وتبكي ولا يستطيع أحد أن يسكتها. ثم السبب الثالث القيام قال وبما أنفقوا، فالنفق هذه أمر كبير جدا وحقيقة هنيئا لأصحاب البيوت حينما ينفقون على أهليهم، فيؤجرون بشربة الماء ونسمة الهواء ويؤجرون في كل شيء يحصل في بيتهم من الأمور التي هي مشروعة ويتمتع بها أهل البيت، لا يؤجر فقط على الطعام والشراب بل يؤجر حتى في نظرات حينما ينظرون إلى أشياء قد أحلها الله تعالى، لأن أجسامهم قد نمت من الخير الذي يرفدهم به، وإذا كان كذلك فعليه أن يحفظهم ولا يمكنهم من المعصية فيضيع ما قد بناه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، لما إنسان يدعها في البيت تحفظ نفسها وتحفظ مالها وتحفظ عشرة الزوج، وهذا من الإنصاف. واللاتي تخافون نشوزهن هذا هو الإصلاح، فعظوهن الموعظة هو الزجر عن الشهوات ونحوها، واهجروهن تعاقبها تهجرها في البيت، واهجروهن في المضاجع، واضربوهن الضرب اليسير بالمسواك، هكذا يعني معناها أنها أصبحت تستحق الضرب، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. هذا شنو؟ هذا إنصاف أم إصلاح؟ هذا إنصاف، إن الله كان عليا كبيرا، هذا تخويف من الله سبحانه وتعالى بأن الله علي كبير. نكمل غدا بإذن الله تعالى أو بعد غد، لأنه المعتاد يوم الجمعة نبدأ بثنتين ونصف ويكون درس فقط للحديث. إلى هنا هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. هذا أيضا يا أخي الكريم، أسألك ربي وراك.